السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 30 من شرح عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وكنا في المرة الماضية قد تكلمنا معكم عن باب الحيض، وقلنا بأن الحيض هو سيلان الدم من المرأة في نوبة معلومة، وقلنا بأن الدم إذا استمر في غير نوبته فإن المرأة تسمى مستحاضة، فإن المرأة تسمى مستحاضة تماما كقولنا مواطن ومستوطن. فالمستوطن هو الذي سكن في غير محله وفي غير مكان داره بخلاف المواطن، وكذلك الحيض يأتي في الوقت المعلوم وفي نوبة معلومة. فإذا نزل الدم في غير موعده واستمر فإن هذا يسمى بالاستحاضة، يسمى بالاستحاضة. وذكرنا في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض، إني أستحاض. إذن هي لا تسأله عن الحيض، عن سيلان الدم في تلك النوبة المعلومة، وإنما تسأله عن سيلان الدم في غير نوبته، سيلان الدم في غير نوبته. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. وذكرنا عدة فوائد متعلقة بهذا الحديث، ومن هذه الفوائد أننا ذكرنا أن الطهارة تطلق بإزاء النظافة، وتطلق أيضا بإزاء استعمال المطهر، بإزاء استعمال المطهر، وتطلق ويراد بها أيضا الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر، فيقال فلان على طهارة، فلان على طهارة. فإذا الطهارة قد تطلق على النظافة، وقد تطلق على استعمال المطهر، سواء المطهر للطهارة الصغرى أو طهارة الكبرى، يعني ماء الوضوء، ماء الغسل، وتطلق أيضا ويراد بها الحكم الشرعي المترتب على الغسل أو المترتب على الوضوء. ولذلك يقولون فلان على طهارة وفلانة على طهارة، ويراد بهذا الكلام أن هذا الشخص يحل له الصلاة، أو فلانة يحل لها الصوم، يحل لها الصوم، ويقصد بذلك أنها ليست على حيض، أنها ليست على حيض. أيضا من الفوائد التي ذكرناها أنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفأدع الصلاة، هذا السؤال مما تقرر عندها أن الحائض ممنوعة من الصلاة، كذلك ذكرنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا إن ذلك عرق فيه دليل كما قلنا على أن الصلاة لا تبطل بنزول الدم سواء من الجرح أو من جرح أو من انبثاق عرق، وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه عدو الله أبو لؤلؤة المجوسي فصلى وجرحه يثعب دما، جرحه يثعب دم. أيضا مما تكلمنا عنه في الدرس الماضي أن هذا الحديث فيه دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء، وهذا كالإجماع بين السلف والخلف في تركها وعدم وجوب قضائها، ولم يخالف في مسألة القضاء إلا من؟ إلا الخوارج، إلا الخوارج، تعلموا عقائد الخوارج وتعلموا فقه الخوارج حتى تميزوا بين الخوارج وبين أهل السنة والجماعة، فكما قال علي رضي الله عنه من عرف الحق عرف أهله ومن عرف الباطل عرف أهله. ولذلك من الخطأ أن تقول فلان من الخوارج أو فلان من أهل السنة والجماعة والذي أمامك أصلا لا يعرف ولا يعلم عقائد أهل السنة والجماعة ولا يعرف عقائد الخوارج. علموا الناس ما هي قواعد ومعتقدات أهل السنة والجماعة، عند ذلك سيعلمون كل من هو سني بأعماله وبحركاته وبأقواله، كذلك علموا الناس ما هي عقيدة الخوارج، ما هي عقيدة الخوارج، وإلا فإن الإنسان الذي يرمي غيره بالفرى والتهم لا بد من معاقبته، لا بد من معاقبته، هذا الذي نص عليه العلماء في كتبهم وفي كتب القضاء، في كتب القضاء. ولذلك نتعجب ممن يعلم الناس القضاء ويعطي الناس دورات في القضاء وهو من أبعد الناس عن فهم هذه المسائل، قذف الناس ورميهم بالتهم والفراء كل هذا يحتاج إلى دليل، بل إن ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية حينما تكلم عن مسألة اتهام العلماء وأهل الفضل ورميهم في بالشبه والتهم قال هذا شيء يستوجب التعزير، شيء يستوجب التعزير، دعاوى التهم. قال والعلة في ذلك، والعلة في ذلك ألا يتسلط الجهال والسفهاء على أفاضل الناس، قال ولا تسمع دعوى، ولا تسمع دعوى من اتهم هؤلاء الناس بهذه الفرة. قال وكان شيخنا أي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مع قاضي المالكية، فجاء رجل فادعى عليه دعوى من دعاوى التهم، فقال ما تقول في مذهبكم في من اتهم أحد الناس بدعوى من دعاوى التهم؟ قال لا يسمع قوله ويجلد، قال لا يسمع قوله ويجلد، قال دونك وإياه، فجلده حتى لا يتسلط أراذل الناس وسفهاء الناس على أفاضل الناس. وهذا لا يعني أنه إذا صدر من العالم أو من الفاضل زلة ألا يعاقب عليه، لكن نتكلم في من يتهم ويقذف الناس هكذا تهما على عواهنها من غير تثبت ولا تبين. فالخوارج يا أيها الإخوة هم الذين لا أو هم الذين يرون على التي تركت الصلاة بسبب الحيض يرون عليها القضاء، يرون عليها القضاء. الأمر الآخر الذي لم نكمله في الدرس الماضي فيما يتعلق بهذا الحديث، ووعدناكم أن نكمل الكلام عليه، وهو النقطة الثامنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فهنا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش، ردها إلى أيام العادة التي تعلمها، إلى أيام العادة التي تعلمها. إذن فاطمة بنت أبي حبيش لم تكن يعني مستجدة في هذا الموضوع، بل كانت امرأة تحيض ويأتيها الحيض، ولذلك قال لها صلى الله عليه وسلم قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، إذا ردها إلى أيام العادة. ونحن عندنا مثلا في الأردن مثلا يقولون عن الحيض، يقولون النساء تقول عنه العادة، تقول عنها العادة الشهرية، العادة الشهرية. ما تسمى العادة الشهرية؟ لأنها تأتيها في وقت معتاد وبقدر معلوم، فكل امرأة تعلم عادتها، 7 أيام، 5 أيام، 6 أيام. المستحاضة كما قال العلماء تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، قالوا إما أن تكون مبتدئة أو معتادة، إما أن تكون مبتدئة أو معتادة، يعني أول مرة هذه المرأة تحيض، أول مرة هذه المرأة تحيض، هذا معنى قول الفقهاء أنها مبتدئة. وإما أن تكون معتادة، يعني تعلم عادتها وتأتيها الدورة الشهرية في كل شهر. قالوا أيضا المبتدئة والمعتادة، قالوا تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مميزة أو غير مميزة، مميزة أو غير مميزة. فهذا الحديث كما قال أهل العلم دل على أن المرأة كانت معتادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وهذا الحديث يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض فيها، تحيض فيها. لكن هذا الحديث كما قال العلماء ليس فيه دليل على أنها كانت مميزة أو غير مميزة، يعني مميزة لدم الحيض من دم الاستحاضة، من دم الحيض من دم الاستحاضة، هي تحيض، تعلم دم أو لا تعلم قدر الأيام التي تحيض فيها، لكن لا تميز بين أن هذا الدم عرق انفجر أو أنه جرح يعني سال، وبين مسألة الحيض، ليس عندها تمييز. إذن القسم عندنا 4: مبتدئة ومعتادة. والمبتدئة والمعتادة إما أن تكون مميزة أو غير مميزة. فانتهى عندنا القسم كم انقسمت إلى 4 أقسام: مبتدئة قد تكون مميزة وقد تكون غير مميزة، كذلك المعتادة قد تكون مميزة ولا وقد تكون غير مميزة. فالعلماء الآن يعني لهم كلام في هذا الحديث، لهم كلام في هذا الحديث. قالوا هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل أنت مميزة أم غير مميزة، لأنه احنا قلنا القسمة بأنها كم قسم القسمة؟ 4 أقسام: إما أن تكون مبتدئة وإما أن تكون معتادة، والمبتدئة إما أن تكون مميزة أو غير مميزة، والمعتادة إما أن تكون مميزة أو غير مميزة. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسألها ولم يستفصل منها، لم يسألها ولم يستفصل منها. هذا الموضوع يا أيها الإخوة يقودنا إلى مسألة أصولية يتكلم فيها الفقهاء وبالذات علماء الأصول، ولا بد لكم أن تفهموا هذه القاعدة لأنها ستتكرر معنا في كلامنا عن الجمع بين الصلوات، إذ أنه قد كثر الكلام في هذا الزمان عن عدم جواز الجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء في ماذا؟ في أوقات الحرج، سواء كانت يعني مطرا أو كانت ثلجا أو كانت ريحا شديدة، فمنع بعض العلماء الجمع بين الصلوات بناء على هذه القاعدة التي سنتكلم عليها. هذه القاعدة يا أيها الإخوة هي ذكى، وهي يعني أصل لها الشافعي بقوله قال ترك الاستفصال، يعني ترك استفصال المسؤول، يعني يأتي إليك شخص لا تسأله كم طوله كم عرضه هل أنت مميز أو غيره، لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش هل أنت مميزة أو غير مميزة، مباشرة أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم ولم يستبين منها ولم يستفصل منها. الإمام الشافعي ذكر قاعدة لا بد لكل فقيه ولكل طالب علم أن يفهمها، قال ترك الاستفصال في حكايات الأحوال، ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال. معلوم يا إخواننا أن الأحكام الشرعية أو ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الكتاب والسنة إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون تقريرا، إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون تقريرا. العلماء حينما تكلموا عن اللفظ العام، حينما تكون العام ها هل هو قول أم فعل أم تقرير؟ العموم، العام يا إخوان هو لفظ وليس فعل. العام لما نقول هذا الحكم من أحكام العموم أو هذه اللفظ من ألفاظ العموم، حكم عام، كيف نفهم العموم؟ يأتي لفظي وليس فعلي، وليس فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو لفظ من لفظي. ولذلك حينما عرفوا العام قالوا العام هو لفظ مستغرق لما يصلح له دفعة من غير حصر، كما يقول الناظم قال ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. فالآن اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة من غير حصر، هذا لفظ عام. حينما نقول وقاتلوا المشركين، المشركين كلمة المشركين من ألفاظ العموم، الألف اللام، اللام هنا من ألفاظ العموم، يعني وقاتلوا بعض المشركين، قاتلوا النصيرية فقط، قاتلوا اليهود فقط، أم قاتلوا ماذا؟ قاتلوا كل المشركين، فهنا اللام من ألفاظ العموم. فلذلك العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة من غير حصر، يعني العشرة والمئة ليست من ألفاظ العموم لأنها محصورة، العموم بدون حصر. مشركين لا، سواء كانوا عشرين مشرك ثلاثين مشرك، الله عز وجل قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فإذا اللفظ العام هو المستغرق لجميع أفراده أو لما يصلح له دفعة من غير حصر. الآن العلماء عندهم بعض المسائل خرجت عن التقعيد، طبع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يسلم لأهل حد حد، لم يسلم لأهل حد حد. وعظ الناس يقول لك عرف لي الولاء والبراء، عرف لي كذا، عرف. هذه التعريفات يا أخوان هي أصلا اجتهاد بشري، ولذلك التعريف يعني يعم الغالب، يعم الغالب أو الأغلب، يعم الغالب والأغلب. ولذلك كلهم يقولون يجب أن يكون التعريف جامع مانع، بحيث يجمع جميع الأفراد ويمنع ماذا؟ دخول من ليس منها فيها، دخول من ليس منها فيها. الآن ألفاظ العموم معروفة عند الأصوليين، لكن الأفعال، الأفعال هل الأفعال تدخل في العموم أو لا تدخل في العموم؟ طبع الحنفية ليس عندهم الأفعال ليست لها ليست من لا تدخل في ضمن العموم. فالجمهور يقولون بأن ترك الاستفصال يعني ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استفصال السائل استفصال يعني يطلب منه التفصيل لم يطلب، هل طلب منها التفصيل من فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها؟ لم يطلب منها. قالوا ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، يقوم مقام العموم في المقال. طيب الآن بالأمثلة يا إخوان كما يقال يزول الإشكال، بالمثال يزول الإشكال، بالتمثيل الإنسان إذا مثل ووضع مثالا على ذلك قالوا يزول الإشكال. هنالك مسائل كثيرة ترك الشارع فيها الاستفسار للسائل عن حاله، ترك للسائل أو ترك استفسار عن حال السائل عن حال السائل. وبالتالي العلماء يعني تكلموا في هذه المسألة وقالوا هذا المقام يقوم مقام العموم في المقال. قالوا من ذلك حديث أو قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي، هذا رجل اسمه غيلان ابن سلمة الثقفي. طبعا يا أخوان المشركين قبل الإسلام لم يكن عندهم شرع، بالتالي منهم كان يتزوج 10 ومنهم من كان يتزوج 16 ومنهم كان يتزوج 20، ليس هنالك حد يمنع الإنسان من الزواج، بل إنه قد ورد عن بعضهم أنه كان يتزوج امرأة أبيه، كان يتزوج امرأة أبيه. فغيلان بن سلمة أسلم وكان تحته 10 نسوة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أمسك 4 وفارق سائرهم، لأنه في الشرع هل يجوز الزواج أكثر من 4؟ لا يجوز أن يبقى مع الإنسان المسلم أكثر من 4 نسوة. لأن العلماء يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفصله هل تزوجهن معا أو مرتبات، لأن بعض الناس يا أخوان قد يأتي 10 نسوة ويعقد عليهن عقدا واحدا ويعقد عليهن عقدا واحدا. انا يعني اذكر احد الجيران وهو يبعد عنا يعني اكثر يعني من 500 او قريب ال 500 متر، واخوه يعني من اخواننا نكح او خطب ابنتي عمه في وقت واحد وقرر الدخول عليهن في وقت واحد. بالطبع قامت الدنيا ولم تقعد في الإعلام، ليس من باب الحلال والحرام وإنما من باب ما يسمى بحقوق المرأة، ما يسمى بحقوق المرأة. فالآن غيلان بن سلمة الثقفي تزوج 10 نسوة، يحتمل أنه تزوجهن معا، نعم يحتمل، يحتمل أنه تزوجهن مرتبات، يعني بتزوج اليوم امرأة بعد شهر تزوج الثانية بعد سنة تزوج الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة، يحتمل أنه تزوجهن مع بعضهن البعض ويحتمل أنه تزوجهن مرتبات. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يستفصل، وبالتالي حكمه صلى الله عليه وسلم حينما قال له أمسك 4 وفارق سائرهن، هذا الحكم يقتضي أو يعم من تزوج 10 مرة واحدة أو تزوجهن مرتبات، ويعم سواء يعني يجوز له أن يأخذ أولهن أو يختار منهن أيهن شاء. أيضا ورد حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن رجل اسمه قيس ابن الحارث الأسدي، رجل أيضا اسمه قيس ابن الحارث الأسدي، قال أسلمت وعندي 8 نسوة، عنده كم امرأة؟ 8 نساء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فقال اختر منهن أربعة، فقال اختر منهن أربعة. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفصله، لم يستفصله ولم يتبين منه. أيضا مما يمثل به عند الأصوليين في مسألة ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هنا في الحديث: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هنا لم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت مميزة أو غير مميزة، كونك معتادة أو غير معتادة، فهنا لم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل امرأة سواء كانت مميزة أو غير مميزة، لو جاءت امرأة ولو كانت غير مميزة، بعض الناس قد يقول هذه كان لها عادة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن المرأة التي عندها عادة، نقول هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها، لم يستفصلها. فبالتالي لو جاءت امرأة سواء كانت مبتدئة أو كانت عندها عادة، مميزة أو غير مميزة، الحكم يعمها، الحكم يعمها. أيضا مما ذكره الأصوليون في هذا الموضوع حديث بريرة رضي الله عنها وهو عند مسلم، أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت ولم تحج، إن أمي ماتت ولم تحج، أفيجزئ أن أحج عنها؟ قال: نعم. حديث روته بريرة رضي الله عنها أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت ولم تحج، أفيجزئ أن أحج عنها؟ قال: نعم. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء لم يستفصل هذه المرأة هل أوصت أمك بذلك، يعني أوصت أن تحجي عنها أو لم توصي بذلك. فالعلماء قالوا هذه تعم الحالين، يعني سواء إذا إنسان أبوه مات أو أمه ماتت، سواء أوصت أن يحجوا عنها أو لم توصي أن يحجوا عنها، فإن هذا الحكم يعم تحت أي قاعدة؟ تحت قاعدة ماشي ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، يقوم مقام العموم في المقال. طبعا الذين خالفوا الجمهور في ذلك هم الحنفية، هم الحنفية الذين قالوا إن ترك الاستفصال لا ينزل منزلة العموم في المقال، بل يكون مجملا، بل يكون من المجمل. وبالطبع يعني تأولوا وتكلفوا رد أو يعني رد فهمي تلك الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قولي أمسك أربعا، قال يعني ابتدأ بالأربع، ابتدأ بالأربع بمعنى انظر أي واحدة منهن تزوجت أولا. إذن الأولى والثانية والثالثة قالوا ماذا؟ هذه نكاحها صحيح. قالوا وما زاد عن الأربعة فهذا النكاح باطل، النكاح باطل. قالوا تماما كالمسلم، إذا تزوج الأولى والثانية والثالثة والرابعة يحل له، يحل له. قال لكن إذا تزوج الخامسة من التي يبطل نكاحها؟ الخامسة. قالوا لأنه هذا النكاح باطل. فقالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن، قالوا يعني ابتدأ بإمساك أربع وفارق سائرهن، وقالوا إذا تزوجهن مرة واحدة بطل النكاح كله، بطل النكاح كله. لكن هذا الكلام مردود، هذا الكلام مردود، لأننا لو تسايرنا معهم لقلنا أصلا أنكحة الكفار كلها فاسدة، أصلا أنكحة الكفار كلها فاسدة، فإذا يقتضي أصلا بطلان كل أنواع النكاح التي كانت في الجاهلية. لكن لما أقرهم الإسلام على أنكحتهم كانت أنكحتهم صحيحة كلها، كانت أنكحتهم صحيحة كلها، لكن إذا أسلموا ألزموا بأربع، ألزموا بأربع. فلو إنسان كان متزوج 15 و20 لا نقول عن أولاده بأنهم أولاد زنا، بأنهم أولاد زنا، لأن أنكحة الكفار صحيحة، أنكحة الكفار صحيحة. فهؤلاء الكفار إذا تزوجوا 4 أو تزوجوا 7 أو 8 مثلا وكان تحت ذمتنا لا نمنعه، لا، لكن إذا أسلم يجبر على ذلك. الآن هنالك قاعدة أخرى لابد من فهمها والتفريق بينها وبين القاعدة الأولى. القاعدة الأولى هي التي قال عنها الشنقيطي عليه رحمة الله، قال: ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. القاعدة أو في الأقوال، القاعدة الثانية قيام الاحتمال في الأفعال، يقول المجمل مسقط الاستدلال. دائما نسمع كثيرا من يقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. طبعا هذه القاعدة كما قلنا لكم يكررها كثير من الناس كالببغاوات، حتى المنسوبين إلى العلم ومن يقول عنه، يقال عنه بأنه علامة وبأنه طالب علم وبأنه عالم، يكرر هذه القاعدة وهو لا يفهم أصل هذه القاعدة. هذه القاعدة يا أيها الإخوة أصلها كما قال أهل العلم حكايات الأحوال، حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. طيب ركزوا معي، طبعا الذي لا يكتب على ورقة، الذي لا يكتب على ورقة مثل الذي يعني ضيع مثل 10 عصافير على الشجرة كما يقال، يعني لا يعني في الصيف ضيعت اللبن كما يقول، في الصيف ضيعت لبن. الأولى ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال. هذه القاعدة عند جمهور العلماء مفهومة، ومثلنا عليها لكم بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، وبحديث غيلان بن سلمة الثقفي، وحديث قيس بن الحارث، وحديث فاطمة أو حديث أقصد بريرة في المرأة التي ماتت أمها ولم تحج، ولم تحج. الآن عندنا قاعدة أخرى قالوا حكايات الأحوال إذا تطرق إليه الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، وسقط بها الاستدلال. وهذه القاعدة التي قال عنها الناظم، قال: قيام الاحتمال في الأفعال، قل مجمل مسقط الاستدلال، قل مجمل مسقط الاستدلال. طيب ما هو الفرق بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية؟ ما هو الفرق بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية؟ القاعدة الأولى يا إخوان هنالك فعل، لكن من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من السائل؟ من السائل. الأول تزوج غيلان بن سلمة الثقفي، تزوج 10، وقيس بن الحارث الأسدي تزوج 8، وفاطمة بنت حبيش كانت تستحيض، وحديث بريرة في المرأة التي قالت يعني إن أمي توفيت ولم تحج. إذن لم تكن الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت ممن؟ من السائل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاهم بقوله، لكنه لم يستفصل عن حالهم، لم يستفصل عن حالهم. هذه الحالات كما قال أهل العلم تقوم مقام العموم في المقال، تقوم مقام العموم في المقام. الحالة الثانية قالوا حكايات الأحوال إذا تطرق إليه الاحتمال كساها ثوب الأجمال وسقط به الاستدلال. ما هي حكايات الأحوال؟ قالوا إنسان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وليس قولا. معلوم كما قلنا لكم أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم منها القولي يا شيخ، منها القولي، مثل أعطيني حديث واحد منكم، أعطيني حديث قولي للرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنما الأعمال بالنية. من الذي قال هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا قول ولا مش قول؟ هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حينما أقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، هل هذا قول ولا فعل؟ هذا قول الصحابي، لكن يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه احوال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه احوال للنبي صلى الله عليه وسلم. الان الفعل يا اخوان عند العلماء يحتمل امور كثيره، الفعل نفسه يحتمل امور كثيره بخلاف القول، بخلاف القول. الان لما نقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، الحنفيه يطلعوا لنا قالوا طيب جمع، هل جمع جمع تقديم، جمع تاخير، هل اخر الاولى الى اخر وقتها وصلاها في الوقت، يعني صلى الظهر في اخر وقت في اخر وقتها والعصر في اول وقت؟ قالوا الجمع قد يكون حقيقيا وقد يكون صوريا، يعني ليس جمعا حقيقيا انما صوريا في الصوره، يعني هو صلاه في اخر وقته، الظهر في اخر وقته والعصر في اول وقته. قالوا والله جل وعلا يقول ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال لا ندع قولا واضحا لله جل وعلا في مواقيت الصلاه ونتركها لفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتمل ماذا؟ قد يحتمل انه صلاها في الوقت وقد يحتمل انه صلاها في خارج الوقت. فاذا احتمل هذا الفعل وجب ان نرد المجمل الى المبين، المجمل الى مبين. ولذلك قالوا حكايات الاحوال اذا تطرق اليه الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال. اذا لا يصح، قالوا لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 78 من غير خوف ومن غير خوف ولا سفر ولا مطر. فقالوا اذا ليس في الحديث حجه على جواز الجمع كونه فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل انه صلاها جمع تقديم، ويحتمل انه صلاها جمع تاخير، ويحتمل انه اخر الاولى الى اخر وقتها وصلى الثانيه في اول وقتها. وقالوا نحن نحمله على الجمع الصوري غير الحقيقي، غير الحقيقي. فهذا يعني هذه اصل القاعده عندنا، قاعدتين. القاعده الاولى ترك الاستفصال في حكايات الاحوال يقوم مقام العموم في المقال، والثانية أن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها احتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، وسقط بها الاستدلال، وهي التي قال عنها الناظم، قال ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال قيام الاحتمال في الأفعال، قل المجمل مسقط الاستدلال، قل المجمل مسقط الاستدلال. فهذه هي الحالة الثانية. إذن حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها قادنا إلى الكلام عن هذه القاعدة، ونحن قلنا لكم ليس المقصود التفريع وذكر أقوال العلماء وفي هذا الموضوع بقدر أن نفهم كيف العلماء استنبطوا. حينما يقول الإمام الشافعي قال كذا وقال كذا، المسألة ليست أنه قال، المسألة كيف فهم، كيف فهم الإمام الشافعي هذا النص، لأن الإمام الشافعي ليس مجرد، لا تظن الإمام الشافعي فقط يتبنى قول بدون أن يكون عنده تقعيد لهذا الموضوع. فقالوا هذا الحديث فيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها أكانت مميزة أو غير مميزة، مميزة أو غير مميزة. الآن قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة حبيش بعد يعني أن قال لها قال لا إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. الآن هذا الحديث فيه إشكال في ظاهره عند بعض العلماء لعدم ذكر الغسل، وهذا الغسل لا بد فيه يعني كما قالوا أن يكون بعد انقضاء الحيض، يعني لابد من المرأة أن تغتسل بعد انقضاء الحيض. فقالوا هذا الكلام يعني محمول أن هذا الغسل قال يعني قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم، قالوا محمول على أنه دم يأتي بعد الغسل، يعني قالوا المرأة هذه كانت اغتسلت وبعد ذلك ماذا، بعد ذلك هذه المرأة جاءتها أو نزل عليها ذلك الدم، نزل عليها ذلك الدم. الآن الحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين. صوروا يا أخوان حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة كم سنة استحاضت؟ 7 سنين، ليست سنة ولا سنتين ولا يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، استحيضت 7 سنين. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. الآن الحديث العلماء يعني اختلفوا يعني في أم حبيبة هذه رضي الله عنها. بعض العلماء يقول بأنها أم حبيبة، وبعض العلماء يقول بأنها أم حبيب، أم حبيبة وأم حبيب. إذا قلنا إنها أم حبيبة فهي بنت جحش، يعني أخت زينب بنت جحش اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا أنها أم حبيب فهي امرأة ثانية، هي امرأة ثانية. لكن قال ابن عبد البر قال والصحيح عند المحدثين أنهما كانتا تستحاضان جميعا، يعني هذه كانت تستحاض أم حبيبة، وأم حبيب أيضا كانت ماذا؟ تستحاض، كانت تستحاض. فالآن وقع يقول العلماء في بعض الروايات فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن تغتسل لكل صلاة. لكن العلماء يقول ليس في الصحيحين لا في البخاري ولا في المسلم أو في يعني صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تغتسل لكل صلاة، لكن الصحيح في ذلك أنه أمرها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل. ويعني كما يقول يعني بعض العلماء في هذا الموضوع، وهو يعني كما في صحيح مسلم أن وإنما هو شيء فعلته هي، يعني قضية أنها كانت تغتسل لكل صلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، لكن هي كانت تغتسل لكل صلاة، تغتسل لكل صلاة. فالرواية الصحيحة يا إخوان في ذلك أنها تغتسل، أنها تغتسل، لكن تغتسل لكل صلاة هذا مما لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. حديث الثالث في موضوع كتاب الحيض وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حديث حيث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حديث نعيده المرة الثالثة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حديث هذا كما ذكر العلماء فيه عدة فوائد. طبعا حديث الرسول يا أخوان صلى الله عليه وسلم يعني فيه فوائد كثيرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أوتي جوامع الكلم، ولذلك تجد بعض الفقهاء قد يستنبط بعض الأحكام من حيث لا يخطر لك على بال. فمن الأمور التي قد لا يخطر الإنسان فيها على بال مثلا حينما يعني تكلموا في قضية إذا اختلط ذبيحة المسلم بذبيحة المجوسي، هل تؤكل هذه الذبيحة أو لا تؤكل؟ لا نعلم من الذي ذبح، المسلم أم المجوسي أو الكافر. فالعلماء قالوا لا تؤكل. قيل لهم يعني ما الدليل؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. يعني انظر يعني كيف الفقهاء يعني يستنبطون الأدلة، كيف يستنبطون الأدلة. فهنا العلماء يعني من الحديث الواحد تجدهم قد يخرجون 20 حكم و50 حكم و70 حكم ويستنبطون ويستنبطون. فهذا الحديث من الفوائد الموجودة فيه كما ذكر العلماء جواز الاغتسال، أي اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، جواز أن يعني يغتسلوا في إناء واحد، كلاهما يغتسل ويغرف من هذا الماء. الفائدة الثانية وهي قولها رضي الله عنها: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هذا الحديث فيه دلالة على جواز مباشرة الحائض فوق الإزار، فوق الإزار، بقولها فأتزر فيباشرني. هذا القدر العلماء متفقين على جوازه، على أن المرأة لو اتزرت وهي حائض فيجوز للإنسان أن يقربها. الله جل وعلا قال: يسألونك ويسألونك المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالآن الحديث هذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. العلماء متفقين على القدر الذي يعني فوق الإزار، يعني ما فوق السرة وما تحت الركبة. وقالوا ليس في الحديث ما يمنع المباشرة فيما دون ماذا؟ فيما دون الإزار، فيما دون الإزار. المسألة الثالثة، طبعا لا يعني ذلك العلاج يا أخوان، لا يفهم من ذلك العلاج، إنما الذي يفهم أن جسد المرأة كما قال العلماء يعني يدل على أن جسدها طاهر، يدل على أن جسدها طاهر، لو كان نجس لما اقترب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال عن المحيض قل هو أذن، لم يذكر بأن الجسد كله أذن، وإنما الحيض أذن، الحيض ماذا؟ أذن. من باب الفائدة يا أخوان، الشيء بالشيء يذكر. هذه الآية التي ذكرناها لكم هي قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء. يقول العلماء في هذه الآية دليل على عدم جواز إتيان النساء في الأدبار، لأن بعض العلماء وبعض الناس يعني طعن في صحة الأحاديث التي وردت في حرمة إتيان النساء في الأدبار. هذه الآية فيها دليل على حرمة إتيان النساء في الأدبار. يقول العلماء: إذا كان الله جل وعلا قد حرم إتيان المرأة الحائض في قبلها أو من ناحية أو في قبلها لأنه أذن ومكان نجاسة، قالوا فمن باب أولى. مفهوم الأولى هذا يسمى ماذا؟ مفهوم الأولى، مثل قول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة. إذا كان الله عز وجل حرم من يعمل مثقال ذرة من شر، فمن باب أولى من يعمل مثقال الجبل من الشر أنه شرا يرى. كذلك قالوا حرم الله جل وعلا إتيان النساء في المحيض وسماه الله عز وجل أذن، سماه أذن، قالوا فمن باب أولى أن يحرم إتيان النساء في الأدبار. فقالوا دليل التحريم مفهوم الموافقة، مفهوم الأولى، مفهوم الأولى في هذا الموضوع يدل على التحريم، يدل على ماذا؟ على التحريم. أيضا مما استنبطه العلماء من هذا الحديث قالوا جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة. الدليل على ذلك: وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. يعني المرأة تخدم ماذا؟ تخدم زوجها بما خف من الأعمال، وهذا يدل على جواز ذلك، يدل على جواز ذلك. أيضا مما استنبطه العلماء من هذا الحديث جواز إخراج المعتكف رأسه من رأسه من المسجد، جواز إخراجه من المسجد، وأن هذا الإخراج لا يفسد اعتكافه. قالوا بالتالي لو أخرج يده، لو أخرج قدمه، لو أخرج جزءا من جسده دل على أن هذا المعتكف لا يبطل اعتكافه، لا يبطل اعتكافه. واستدلوا من هذا الحديث أيضا لو أن إنسانا حلف ألا يخرج من بيتي من يعني من بيته أو يعني غيره، أو حلف ألا يدخل يعني في بيتي فلان، فالآن قالوا لو يعني مد رجله، مد يده، مد رأسه، لا يحنث في يمينه، لا يحنث في يمينه. ووجه الاستدلال كما يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله، خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين. كون الجسد كله في هذا المكان لا يعتبر خروج جزء من الجسد خروج من هذا المكان، لأن الجسد موجود في هذا الكون، أي يعني في هذا المكان المعد له، في هذا المكان المعد له. الحديث الأخير أو الحديث قبل الأخير حتى يعني نختم إن شاء الله، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، فيقرأ القرآن وأنا حائض. فالحديث يعني فيه فوائد، من هذه الفوائد يعني ما ذكرناه من طهارة بدن الحائض، لو كان بدن الحائض نجس لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه على بدنها. كذلك قالوا لا تنجس الملابس التي تلبسها، لو كانت نجسة لانتقلت النجاسة إلى ماذا؟ إلى تلك الملابس. فهذا الحديث يدل على أن ملابسها لا تنجس، وعلى أن جسدها ليس بنجس، وأن الذي يخالطها أيضا لا ينجس. اليهود كانوا إذا المرأة حاضت يعتزلونها ولا يقربونها، وكذلك كانوا يقلدهم في ذلك من أهل المدينة. لا، المرأة يا أخوان لا تنجس إذا حاضت، لا تنجس إذا حاضت. كذلك يعني يجوز الإنسان يقرأ القرآن وهو ماذا؟ وهو جنب، ويجوز الإنسان يقرأ القرآن أو المرأة تقرأ القرآن وهي حائض. والمسألة خلافية بين العلماء في هذا الموضوع، الكلام عليها يطول، ولعلنا نفرد الكلام عليها في درس لوحده. الحديث الأخير متعلق بهذا الباب وهو حديث معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: حرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الآن كلمة حرورية، يقال الحرورية، من هم الحرورية؟ هؤلاء قسم من الخوارج، وهذا نسب، يعني كلمة حرورية نسبة إلى منطقة اسمها حرورة، منطقة اسمها حرورة، وهذه المنطقة يعني قريبة أو يعني من توابع منطقة الكوفة، من توابع منطقة الكوفة، وهذه المنطقة خرج منها أوائل الخوارج، خرج منها أوائل الخوارج. ثم بعد ذلك العلماء أصبحوا يقولون عن كل خارج بأنه حروري، عن كل خارج بأنه حروري، ولذلك تجدهم يتهمون شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقولون عنه بأنه حروري. هذه يعني سنة المخالفين والطاعنين في أهل السنة والجماعة. لماذا يعني قالت يعني عائشة رضي الله عنها لمعاذة: أحرورية أنت؟ قالت: ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة. تقضي ماذا؟ الصلاة. فالعلماء يقولون: طب لماذا يعني قالت هذا الكلام؟ قالوا: لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد. يعني الآن السؤال ينقسم إلى عدة أقسام، قد يكون من باب التعلم، وقد يكون من باب ماذا؟ الاستنكار. من باب ماذا؟ الاستنكار. فعائشة رضي الله عنها فهمت من معاذة رضي الله عنها أنها لا تسأل سؤالا للتعلم ولا للفتية، وإنما فهمت منها سؤالا على جهة الاستنكار أو التعجب من هذا القبيل. فالآن لما قالت لها حرورية أنت، مباشرة أجابتها معاذة رضي الله عنها، فقالت: لا، ولكني أسأل، ولكني أسأل، يعني مجرد سؤال وليس إنكار. طبعا عائشة رضي الله عنها لم تتشبث، فتقول: لا، أنت حرورية، أنت قرمطية، أنت، خلص انتهى الكلام. بما أن المتهم أجاب انتهت المسألة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هنا اتهمتها أو ظنت عائشة رضي الله عنها أنها تسأل من باب ماذا؟ التعجب والإنكار. فأجابتها معاذة رضي الله عنها فقالت: لست بحرورية ولكني ماذا؟ أسأل. لست بحرورية ولكني أسأل. فالآن عائشة رضي الله عنها أجابتها بماذا؟ أجابتها بالنص، ولم تتعرض للمعنى، لم تشرح لها. بعض الناس يا أخوان، هنالك مسألة خطيرة جدا، بعض الناس والله يا أخوان نحينما نتكلم معه يتكلم بكلام عجيب، يقول: اقنعني وأنا ماذا؟ أتبع. هو يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن يقول: أنا اقنعني بهذه المسألة علميا، اقنعني بها كذا. يا أخوان، لا تعودوا الناس على هذه المسائل، عودوهم على أن يكون اتباعهم ليش؟ للدليل. سمعنا وأطعنا. عائشة رضي الله عنها لم تفسر لها لماذا، فأجابتها كما قال أهل العلم بالنص، ولم تتعرض للمعنى، لم تشرح لها لماذا، أجابتها بالنص. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتهى، يعني انتهى هذا الكلام. قالوا: لأنه أبلغ وأقوى في الردع، أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج، وأقطع لمن يعارض بخلاف المعاني المناسبة، فإنها معرضة للمعارضة. يا أخوان، لما أمرار بعض الناس انتهي معاه خلاص في الحديث، قل له: قال الله جل وكذا، قال الله جل وعلا كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أما تشرح سيعارضك بفهمه، إن يعني شرحت له بفهمك سيعارضك بماذا؟ بفهمه. فالمسألة ستطول وستطول، ولذلك يعني دائما في المناظرات الإنسان يبحث دائما عن الدليل القاطع الذي لا يحتمل، بحيث أن الإنسان يقول كنا نؤمر، كنا نؤمر بقول كذا وكذا. لكن الآن الجواب كلنا يعني يعلم، كنا نؤمر، كان ذلك يصيبنا أو كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. علماء بالطبع سلوا لهذا الشيء، لكن قالوا من باب المعنى والمناسبة، قالوا الصلاة تتكرر دائما، يعني شهر الصيام يأتي في السنة مرة، والمرأة تحيض مرة أو مرتين في حسب حالها، يعني تحيض مرة في السنة في الشهر الصيام، 7 أيام 5 أيام، لو قضت هذه الأيام فلا مشقة عليها. قالوا بخلاف الصلاة، الصلاة عليها 5 صلوات. قالوا لو أمرت بقضائها فإن هذا الشيء يعني يصبح ويفضي للحرج عندها، يفضي، بعض النساء تحيض 15 يوما، يعني ستصلي يعني في اليوم ليس 5 صلوات بل 10 صلوات، لو كانت تريد أن تقضي في كل يوم مثلا صلاة أو يعني يوم، فقالوا سيفضي ذلك إلى المشقة، يفضي ذلك إلى المشقة. فبالتالي هذا الموضوع يعني كما فسر بعض العلماء، يعني قالوا الله عز وجل لم يجعل علينا في الدين من حرج، لم يجعل علينا في الدين من حرج. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.